فأنت الآن محسن، أحسنت إلى الأموات بالدعاء لهم وأحسنت إلى نفسك. الذي يزور القبور زيارة شرعية محسن، أحسن إلى الأموات لأنه دعا لهم بالرحمة والمغفرة، سواء كانوا كل الأموات اللي هو الدعاء العام أو كانوا الدعاء خاص. وأحسن إلى نفسه لأنه أقام السنة، لأن زيارة القبور سنة، كذلك لأنه تذكر الآخرة، لأن زيارة القبور تذكر الآخرة لمن كان عنده قلب. طبعا في ناس بتروح تتفسح في المقابر، هناك بعض الناس يذهبون بيروح عايز يتمشى شوية، يروح يتفسح شوية في المقابر، فهذا لا تفيده زيارة القبور في شيء. لكن الذي يذهب ليتعظ ويأخذ العبرة والعظة وأن مأواه أو مصيره إلى هذا المكان، فهو الذي وفقه الله عز وجل إلى الطاعة. فالذي يزور القبور زيارة شرعية، الذي يزور القبور زيارة شرعية أحسن إلى الأموات وأحسن إلى نفسه. أحسن إلى الأموات لأنه دعا لهم، وأحسن إلى نفسه لأنه أقام السنة من جانب، لأن زيارة القبور سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأحسن إلى نفسه كذلك لأنه تذكر الإيه؟ الآخرة وأقام السنة. الزيارة البدعية بقى اللي هي المقصودة في الباب بتاع النهاردة، زيارة بدعية، هي نوعان برضو. في زيارة تكون وسيلة إلى الشرك، زيارة القبور لكنها يعني مآلها ونهايتها تؤدي إلى الوقوع في الشرك. كان الإنسان يذهب إلى القبور يتمسح بها ويدعو الله عندها، شوف يتمسح بالقبور كما يفعل بعض الجهلة، يذهبون إلى أضرحة الصالحين ويتمسحون بالإيه؟ بالمقامات، ويدعون الله عز وجل عند هذه القبور ويصلون عندها. هذه زيارة بدعية، زيارة أصلا بدعة، لأنه يدعو الله عند القبر لأنه يظن أن دعاء الله عز وجل عند القبر له أفضلية، وهذا غير صحيح. هذا يؤدي إلى الغلو في صاحب القبر ويؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، اللي هي الزيارة الثانية بقى. فدعاء الله عز وجل عند القبر زيارة تكون وسيلة إلى الشرك، هذه زيارة بدعية. دعاء الله عز وجل عند القبر والصلاة عند القبر والغلو في أهل القبور، ده شيء رجل صالح، ده رجل له مكان عند رب العالمين، نحن يعني احنا فين وهو فين، ده رجل واصل لصاحب القبر، سر باتع بالبلدي، ده كل هذا غلو في صاحب القبر، وما يدريك لعل الله قد عملهم عملة أخرى، الإنسان لا يدري مصير الناس. فالغلو في أهل القبور هذه من الزيارة البدعية التي هي وسيلة إلى الشرك، طبعا هي محرمة، التي هي وسيلة إلى الشرك محرمة. فيه زيارة بقى شركية تكون بدعاء أهل القبور أنفسهم، يعني يقول يا فلان اشفيني، يا فلان يعني يا بدوي، يدعى بقى صاحب القبر نفسه بقى. فهذه زيارة شركية، دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدينية والدنيوية منهم. يعني لو واحد عيان وعايز ربنا يشفيه يروح يدعو صاحب القبر، لو عايز فلوس يقول يا فلان ارزقني. وده مش يعني ده مش تأليف، ده واقع وده مشاهد عند الذين يذهبون بالذات للمقامات المشهورة زي الحسين والسيد البدوي، وعند الشيعة زي المقام الحسين في العراق وما شابه ذلك، وسيدنا علي المقام المزعوم في النجف، يشركون بأهل القبور، يدعون لا يدعون الله عند القبر بل يدعون أهل القبور أنفسهم، أهل القبور أنفسهم يدعون نفس أهل القبر. طبعا كل هذا الزيارة البدعية سواء كانت وسيلة إلى الشرك أو هي شركية يدعو صاحب القبر، كلاهما حرام. يبقى الزيارة هناك زيارة شرعية وزيارة لأهل القبور بدعية. طبعا بعض يلبس أو الشيطان يلقي حجة على ألسنة العوام، يقول لك لا ده رجل ميت، وإحنا هو بس رجل صالح ولي من أولياء الله الصالحين، إحنا لا ندعو صاحب القبر، إحنا بندعو ربنا عند القبر، ندعو الله، ده رجل واصل أو رجل صالح، رجل من أولياء الله الصالحين، ده عشان يكون شفيع لنا عند رب العالمين. وهذه نفس المقولة التي قالها المشركون بالنص في كما قلنا في أول سورة الزمر: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا له الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن لا نعبدهم، نحن نتقرب بهم إلى الله عز وجل. نفس الكلام اللي قاله المشركين الرسول جاي حاربهم، اللي الرسول جاي يدعوهم للإسلام، نفس الكلمة بنفس النص كما قرر القرآن. فسواء الإنسان اعتقد أن صاحب القبر هو الذي ينفعه، أو أن صاحب القبر له منزلة عند رب العالمين وسوف يقضي له بواسطته سوف تقضى الحاجات، كلاهما حرام وكلاهما شرك. والقرآن قرر أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن الأصنام تقرب إلى الله عز وجل. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده في الصحيح، والمقصود بها الصحيحين كما أشار الشيخ رحمه الله. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة رضي الله عنها كانت هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وتوفي أبو سلمة. طبعا أم سلمة كما سبق لنا قلنا اسمها من زمان، حد فاكره؟ قلناه في شرح الحديث، أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية. فيه رواية أخرى أن أم سلمة وأم حبيب، يعني في بعض الروايات الصحيح أن الاثنين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل الاثنين أم سلمة رضي الله عنها هاجرت إلى الحبشة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان أيضا هاجرت إلى الحبشة. فصح على النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي أخبر الرسول بما سيأتي ذكرتها للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فورد أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأم حبيبة الاثنين مع بعض من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح، شوف الرجل الصالح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء كما يقول الشيخ رحمه الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. النصارى كان إذا مات فيهم الرجل الصالح ماذا فعلوا؟ صوروا له صورا، وكما قال الشيخ ظاهر النص هم صنعوا له تمثالا، يعني مقصود بالصورة هنا صورة مجسمة، يصنعون له صورة مجسمة على هيئة تمثال، بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك الصور، لأنهم رأوا في الكنيسة، رأوا في الكنيسة تصوير تماثيل موجودة وما رأوا فيها من الصور. فالنصارى جمعوا بين فتنتين، بين نهيين، أنهم بنوا المسجد على القبر، بنوا المسجد على القبر وصوروا التماثيل، وكلاهما حرام، وكلاهما حرام في دين الإسلام. فواحد يقول لك الرسول بيقول بنوا على قبره مسجدا، ده هما النصارى بيعبدوا ربنا في مسجد؟ أيوة إيه اسمها كنيسة، المسجد المكان الذي يسجد فيه، أحسن. يبقى المسجد ها مش مقصود، المسجد المكان الذي يعبد فيه الله عز وجل، سواء سمي مسجدا أو غير مسجد. يبقى المسجد أعم من أن يكون هو المسجد المقام له حوائط وبنيان وحصير أو سجدهم كده، لا، المسجد هو المكان الذي يعبد فيه رب العالمين، يسمى مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا، أي مكان للعبادة. فكان النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، دي أول نهي. والشيء الثاني بنوا وصوروا فيه التماثيل، صوروا فيه الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طبعا بيقول فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. السطر دوت كما أشار الشيخ رحمه الله ده من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولهما أي للبخاري ومسلم قال لما نزل الموت ملك الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبض روحه، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق ده الشيخ بيقول من أفعال الموجودة في النحو إن شاء الله نأخذها بعدين، طفق يعني جعل بدأ، طفق يطرح خميصة على وجهه. الشيخ بيقول رحمه الله الخميصة هي كساء مربع له أعلام، له أعلام يعني محطوط عليه علم مصر، صح؟ الأول حاجة الخميصة كساء مربع، هي كساء شكله مربع، واضح انه مربع يعني عرضه زي طوله بالظبط. يبقى الخميصة اول حاجة كساء مربع، كساء يعني قطعة من القماش، ما حدش يفكر كساء ده، الكساء هي قطعة من القماش مربعة الشكل. طيب وبعدين له أعلام. العلم معناه أنه إحنا بنسميه الوقت اللي هو فيه مألم، المألم السيور ده يسمى علم، علما في ثوب يعني علامة، فكان فيه إيه يعني فيه لون، لونين زي اللي إحنا نسميه مرب مألم الوقت. هو معلم بس إيه بالقاف بس إيه؟ لا علامات يبقى قلمات هم قالوا القفل. طيب ماشي. لا احنا بنقول يعني فالخميصه اللي انت تسمعها كتير، الرسول كان عنده خميصه، لو سمعت كلمه خميصه يجي لك على طول قطعه من القماش مربعه الشكل مضلعه فيها ايه، فيها اعلام، فيها علامات يعني فيها فيها لونين يعني نوعين من الايه من الالوان. فاذا اغتم بها اي اذا اصابه الغم، فاذا اغتم بها كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الخميصة على وجهه، الكساء حتة القماش دي تضعها على وجهه، فكان نفسه يحتبس، تصيبه الغم، يصيبه الغم أي احتباس النفس بسببها. فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الشيخ رحمه الله يقول لعنة الله على اليهود والنصارى يحتمل أن تكون خبر ويحتمل أن تكون إنشاء. احنا برضو مر من زمان قول لي يعني اخبر يعني انشاء، قول لي يعني اخبر يعني انشاء، بتهز راسك قوي يا جماعه، عارف ان شاء الله يعني اخبر يعني الجمله الخبريه مهمه جدا على فكره الجمله الكلام ده الخبر ايوه يعني ايه الخبر الخبر ايوه بذكر مش عارف تعرف يعني مش فاكر تعرف مظبوط لا لها ضابط كده معين يعني ايه خبر حد فاكر يا اخوانا يعني ايه جمله خبريه ايه يا حسن جمله خبريه ايوه تحتمل الصدق والكذب ايه تحت احسنت ده يبقى الكلام اللي بقوله حسن ده كلام مهم جدا يبقى الجمله الخبريه هي التي تحتمل الصدق او الكذب يعني اما اقول لك شرب الولد اللبن دي جمله ايه خبريه لان ممكن يكون شرب وممكن ما يكون ما شربش لان تحتمل الصدق والكذب لكن اما اقول اللهم ارحم فلان ها يبقى الدعاء خبر ولا انشاء انشاء لانها لا تحتمل الصدق والكذب اقول اللهم ارحم فلان ينفع اقول لك انت كذاب ولا صادق لا يبقى الخبر الدعاء والامر والنهي والاستفهام دوت كلام ده يسمى انشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعنه الله على اليهود والنصارى ده خبر الرسول يخبر ان اليهود والنصارى ملعونين ولا الرسول يدعو عليهم ده خبر ولا انشاء هو محتمل الاثنين محتمل ان يكون ان الرسول يدعو على اليهود والنصارى لعنه الله على اليهود والنصارى يعني اللهم لعن اليهود والنصارى ويحتمل أن يكون إيه؟ أن يخبر أن الله عز وجل لعن اليهود والنصارى فيحتمل أن يكون خبر ويحتمل أن يكون إيه؟ إنشاء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وإحنا قلنا يعني بننبه نفس التنبيه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد واحد يقول ما يجيش واحد يقول لي ده اليهود المكان عبادتهم يسمى إيه؟ كنيس أو سموه معبد الوقتي والنصارى يسموها كنيسة أو بيعة فإزاي بيقول الرسول بيقول يتخذ قبور أنبيائهم مساجد المسجد هو مكان عبادة الله عز وجل المكان الذي يعبد فيه رب العالمين سواء كان يسمى عند النصارى كنيسة أو يسمى عند المسلمين مسجد يسمى عند اليهود معبد هو يسمى فالمسجد المكان المخصص لعبادة رب العالمين أو المكان الذي يعبد فيه الله عز وجل فاتخذوا قبور يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره لولا هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يتخذ الناس قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا مكان للعبادة أو يعبدون الله عز وجل عند قبره صلى الله عليه وسلم لأبرز أي أخرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن فين مدفون في غرفة عائشة رضي الله عنها لأن ودي مسألة في غاية الأهمية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ولو حد راح المدينة هيلاحظ كده كويس وهم لسه محتفظين بيقول لك هذه حدود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم القديمة كاتبين كده على الجدران مسجد الرسول كان في القديم صغير يقول 40 ذراع بس يعني طول 40 متر عرض 40 متر المسجد النبوي الوقت عريض جدا جدا يعني أه؟ لا مش لا الروضة ديت داخلة من ضمن المسجد الوقت لا بعد انت رحت المسجد المدينة بعد المنبر بشويه بحوالي 5 6 امتار كمان بعد المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه شويه كده ناحيه اليمين فالمسجد كان عباره عن مكان مستطيل وبجوار المسجد حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حجره للسيده عائشه حجره للسيده حفصه السيدة زينب للسيدة أم سلمة أم حبيبة، كان كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن حجرة بجوار المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي مات فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة السيدة عائشة، فدفن في حجرة السيدة عائشة. فالمكان لو حد راح المدينة الوقت وشاف مسجد الرسول وراح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره ويزور قبره صلى الله عليه وسلم، المكان اللي فيه مسجد قبر الرسول ده اصلا حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، في الاساس ده حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. تقول السيدة عائشة: لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ان يتخذه الناس، يتخذ الناس قبره مسجدا اي مكان للعبادة وعبادة الله عز وجل عند هذا القبر، لأبرز اي اخرج للايه في المكان الواسع، ابرز يعني اخرج ماخوذ من البراز والظهور والوضوح. كان الرسول خرج قبره للبقيع، لان البقيع ده بجوار مسجد المدينه على طول، فالرسول ليه ما دفنش في البقيع زي بقيه الصحابه؟ لسببين. الله يفتح عليك. لسببين. السبب الاول ان كما قالت السيده عائشه رضي الله عنها: يخاف النبي صلى الله عليه وسلم لو اخرج ان يتخذه الناس مكانا لعباده الله عز وجل. ده السبب الاول. السبب الثاني كما اشار الاخ محمود دلوقتي، ان الانبياء تدفن حيث تموت. المكان الذي يموت فيه النبي هو مكان الذي يقبر فيه، المكان انه ما قبض نبي الا دفن في المكان الذي مات فيه. فالشيخ رحمه الله شيخ عثيمين بيقول ان ما فيش مانع يكون الحكم الواحد له سببين. الحكم الواحد من الممكن ان يكون له سببين. الحكم الواحد هو ايه؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. ليه احنا دفننا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة؟ لسببين. السبب الاول حتى لا يتخذ مسجدا اي مكانا للعبادة. السبب الثاني لان اي نبي يموت يدفن حيث ايه؟ حيث يموت. الشيخ بيقول عادي، يعني هناك احكام شرعية لها اكتر من سبب، زي ما فيه السبب الواحد بيكون له اكتر من حكم. السلام. يدعو لأمه. الله يفتح عليك، احسنت اخ محمود بارك الله فيك. ده كلام سليم خدناه في الدرس اللي قبل اللي فات، ان ما كان النبي والذين ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى، دي لها سببين، سبب مقدم وسبب متاخر. ده سبب بسبب النزول. طيب الرسول مدفون في حجره السيده عائشه ليه؟ بسببين. لانه لو اخرج الى المقابر، الى البقيع، مقابر البقيع، سوف يتخذه الناس مسجدا خوفا من للنبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد. السبب الثاني لان اي نبي يموت يدفن حيث ايه؟ حيث يموت. فالحكم حكم واحد له ايه؟ سببين. ساعات السبب الواحد بيبقى ليه يتفرع عنه اكتر من حكم. فمثلا كما يقول الشيخ رحمه الله: غروب الشمس، اذا غربت الشمس ده سبب بيتفرع عن هذا السبب اكتر من حكم. يفطر الصائم وتبدا صلاه المغرب ويدخل وقت المغرب. فشاف الشريعة طبيعي ان ممكن الشيء الواحد يكون له سببين، والسبب الواحد يكون له حكمين، شيء يعني موجود في الشرع. ولولا ذلك اي لولا خشية ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ان يتخذه الناس مسجدا لأبرز اي اخرج الى القبر. في واحد بالفعل ودي شبهة موجودة كبيرة جدا، عندما تقول انه لا يجوز بناء المساجد على القبور او في القبور، يقول لك مسجد الرسول في قلب قبر الرسول في قلب المسجد، انت عمرك موجود بالفعل. بنقول طبعا الشبهه دي شبهه باطله. ليه؟ لان اولا كما قلنا ان الرسول لم يدفن في المسجد. الرسول دفن فين؟ في حجره السيده عائشه رضي الله عنها. يبقى الرسول اولا لم يبني المسجد على القبر، بل بناه، بل كان اصلا في اساس المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبور لبعض اهل المدينه ماتوا في الجاهليه، ثمانيه قبور نبشها النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، يعني الرسول نبش القبور اساسا التي كان سوف يبني فيها المسجد. يبقى الرسول لم يبني المسجد على القبر، انما الرسول بناه في مكان ليس فيه قبر. الشيء الثاني، الرسول اصلا لم يدفن في المسجد. اين دفن؟ وده باجماع المؤرخين، مش فيها كلام، لا يجادل في ذلك احد، ان الرسول دفن فين؟ في غرفه السيده عائشه رضي الله عنها. كذلك لما الذي أدخل الحجرة في المسجد كان في عهد بني أمية لتوسعة بحجة توسعة المسجد، المسجد طبعا تسعى، وأنكر عليهم الصحابة الذين عاينوا هذا الذين عاشروا أو عاصروا هذا المكان، أنهم أنكروا على بني أمية الذين أدخلوا الحجرة في المسجد. فالذي يحتاج بجواز بناء القبور على المساجد، بجواز الدفن في المساجد أو جواز إن احنا نروح أخذ مسجد وابنيه على القبر ويحتجون بفعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليس هذه حجة، هي حجة باطلة. أولا لأن الرسول لم يبني المسجد على القبر. الشيء الثاني إن القبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، إنما دفن في أين؟ دفن في غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها. الشيء الثالث أن بني أمية في سنة 94 هجرية بعد وفاة الرسول ب 84 سنة، المسجد الحجرة النبوية ودخلت في المسجد سنة 94 هجرية والرسول مات سنة 11، يعني بعد وفاة الرسول ب 83 سنة. كان بعض الصحابة ما زالوا على قيد الحياة، وبعض التابعين كمان أنكروا هذا الفعل، أنكروا على لكنه قد وقع وقد تم. الشيخ رحمه الله بيقول ومع ذلك كان، بس هذا كان في القديم الظاهر، كانوا بيعملوا جدار الحجرة، لأن بالكم يا إخواننا لازم نتخيل إن المسجد النبوي قبلته ناحية الإيه؟ المدينة شمال المكة، يبقى قبلة المدينة ناحية الإيه؟ الجنوب، خلاص؟ فقبلة المدينة هتكون زي قبلتنا بالظبط، إحنا جنوب غرب شوية، فهو قبلة المدينة ناحية الجنوب، فكان من ناحية الشمالية للحجرة اللي هتكون ناحية القبلة بقى، يعني ممكن واحد يصلي ناحية ورا الغرفة، ورا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ده في السابق، لكن الوقت الحالي مش موجود الكلام دوت. كانوا عاملين جدار الغرفة النبوية، الجدار عامل مثلث على هيئة مثلث، راسه ناحية الشمال، ناحية يعني عكس يعني في وش اللي واقف ناحية القبلة، بحيث ما فيش حد يتجه لقبر الرسول خالص. ده كان بس ده كان هذا في القديم، لكن الوقت المسجد اتسع اتساعا كبيرا، والظاهر ده كان في القديم لأن احنا رحنا هناك والبتاع الجدار أصلا جدار ايه؟ مستقيم، مش مثلث ولا حاجه. لكن الشيخ اشار رحمه الله وحتى الشراح الاخرين اشاروا الى ان حتى يعني يتخلص العلماء من الاتجاه الى القبر اثناء الصلاه، جعلوا جدار غرفه النبي صلى الله عليه وسلم متجه ناحيه الايه الشمال، وزاويه الجدار ديت في ناحيه الايه في مقابله الذي يصلي، حتى لا يتجه احد الى القبر اثناء الصلاه. لكن مع ذلك بمرور الوقت قد ايه، لكن المقصود انه لا يستدل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الدفن في القبور، وكما ياتينا الان ان شاء الله. خلي شوف مع لان وقتنا خلص، المفروض احنا كده خدنا من الشيخ يوسف دي، خلينا ناخد كده في خمس دقايق شيخ يوسف. الله المستعان. والمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الله أن يكون لي منكم خليل، كلمة الخلة هي المحبة الشديدة التي تخللت القلب فلم يكن مكان في القلب يسع فيه غيرها، فالخلة هي أعلى درجات المحبة، هي نوع من المحبة. الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، يعني كان يحب إبراهيم عليه السلام. هل ربنا يحب؟ أيوة، الله عز وجل يحب الصالحين، يحب الصابرين، يحب المؤمنين، يحب يحب، لكن اتخذ من اثنين. الله عز وجل أحب، طبعا الله نؤمن بصفات الله عز وجل كما وردت، كما لا نكيف صفات الله عز وجل، نحن نعرف معنى الحب اللي هو الميل القلبي، الحب أصلا معناه الميل القلبي، لكن كيفية صفات الله عز وجل نؤمن بها ولا نكيفها. الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله عز وجل خليلا، يعني الله عز وجل أحب الله، النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله حبا شديدا، فلم يبت يتبقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكان يحب فيه أحدا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كما في الحديث ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، لو كنت أحب واحد حبا شديدا لاتخذت أبا بكر إيه خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فالأنبيائهم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالمقصود يا أخوانا معرفة معنى الخليل دي مهمة جدا، مأخوذة من الخلة، والخلة هي المحبة الشديدة التي تتمكن من القلب فلا يبقى في القلب مكان لحب غير المحبوب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل من تحب؟ قال ايه؟ من احب الناس اليك؟ قال عائشة. طب قال من الرجال؟ قال ايه؟ فالرسول كان بيحبه ناسه، يحب يعني عنده ميل قلبي، لكن الخلة التي يعني أخذت بقلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لمين؟ لله عز وجل. ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. طبعا في هذا الحديث رد على الرافضة، فيه مسألتين مهمين جدا متعلقة بالقبر ربما للأخ محمد يسأل عليها. الشيخ بيقول في الفوائد الحديث أن من دفن شخصا في مسجد وجب عليه نبشه وإخراجه من المسجد. يبقى المسجد المبنى على القبر ليه حالتين، إما إحنا بنرى مسجد الأول وبعدين روحنا جاي بعد الجهلة يعني روحوا جايبين قبر واحد ودفنوه في المسجد، يبقى من اللي جاء على المسجد؟ القبر. يبقى ينبش القبر ويخرج خارج المسجد، وليس فيه امتهان للميت لأن ده فيه مصلحة شرعية حتى لا يكون وسيلة إلى الشرك. أه؟ المسجد الصح مبني من غير قبور؟ لا ده اتنبشت. لا احنا بنقول المسجد اتبنى هو مبنى، يعني مسجد قباء ده مبنى حشر الله يعني، وراح واحد شاف في المنام ان هو اندفن في مسجد قباء، فراجل صالح بقى فراح واحد اهبل راح جاي وراح دفن في مسجد ايه قباء. يبقى الان المسجد مبني والقبر اتى على المسجد، ايه الحل؟ يبقى القبر اتى على المسجد يخرج المسجد القبر خارج المسجد ينبش. طيب لو احنا بقى القبر كان موجود ورحنا احنا بنيه عليه ايه مسجد، ايه الحل؟ يهدم المسجد. لا يهدم المسجد، لأن الذي ورد على الآخر مين؟ المسجد هو الذي أتى على القبر، فاللي كان الحق بالمكان مين؟ يسيب القبر زي ما هو ونهد الايه. ده الشيخ ذكرها رحمه الله في الفائدة الثامنة، هو من فوائد الحديث موجود عندك في الكتاب، أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، هدم مين؟ المسجد، لأن المسجد هو الذي أتى على القبر. طبعا وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، خشي من اللي خشي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خشية اللي خشية الصحابة أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. طبعا الكلام دوت اللي هو ده من كلام أيضا كشيخ الإسلام رحمه الله، ولأحمد بسند جيد مرفوعا إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. كلمة مرفوعا دي حتة مهمة جدا وهندرسها إن شاء الله في مصطلح الحديث. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا، الفيح مرفوع يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما عكس المرفوع إيه؟ موقوف، موقوف على الصحابة، يعني ده من كلام الصحابة، يعني الصحابة لو قال الحديث هو يعني كلامه هو مش كلام الرسول، يبقى نسمي الحديث حديث إيه؟ موقوف على الصحابة. لكن لو رسول قال يعني ابن مسعود قال قال رسول الله، يبقى الصحابة رفع الحديث للرسول. فلو شفت كلمة مرفوع، مرفوع يعني ده من كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مهمة جدا، وإن شاء الله الشيخ محمد يشرح بإذن الله في المصطلح بإذن الله. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. هنا مسألة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقرر في هذا الحديث إن أشر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. طب الرسول بيقول في حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله. أيوة الله يفتح عليك. يبقى المقصود ان في هناك طائفة تظل على الحق، مش الى قيام الساعة لغاية ما الساعة تقوم، لغاية ما قيام الساعة نفسها، لا قبيل الى قبيل الايه الساعة، بعد الى قبيل الساعة تخرج ريح من قعر عدن تقبض ارواح المؤمنين، لا تبقى الا شرار، فهؤلاء تدركهم الساعة وهم احياء تقوم عليهم الساعة. شرار الناس نوعين، الذين يتخذون القبور مساجد واللي بيعيشوا لاخر الزمان. يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ان واحد يعبد الله عند القبر، فما بالك لو عبد القبر نفسه؟ شوف التحذير ازاي، فهو من اشر الناس. هي حتى مهمة جدا الشيخ اشار له ونختم بها ان شاء الله، بيقول والوسائل لها احكام المقاصد، ودي وسيلة، دي قاعدة شرعية، دي خلاص الكلام، الوسائل لها احكام المقاصد، يعني الوسيلة تاخذ حكم القصد الشيء الذي سوف تؤدي اليه، المقصد الذي سوف تؤدي اليه. فعبادة الله عند القبر وسيلة إلى الإيه؟ إلى الشرك. الشرك حلال ولا حرام؟ حرام. فالوسيلة ديت عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك، فتحرم من أجل الإيه؟ الوسيلة. سدا للذريعة أحسنت. فالوسائل لها أحكام المقاصد. يعني إيه؟ يعني مثلا يعني البيع والشراء حلال، البيع والشراء حلال، لكن أنا لو أنا ما عنديش هدوم خالص وماشي عريان ورايح أشتري هدوم عشان أستر بها العورة، عورتي، يبقى ستر العورة ما له حكمه ايه؟ واجب. اصبح البيع والشراء مش حلال وجائز، يجب عليك ان تشتري ثوبا لتستر به ايه؟ عورتك. ليه البيع اصبح واجب في الحالة ديت؟ لانه وسيلة لستر العورة، وسيلة لواجب. فالوسائل لها احكام المقاصد. ودي قاعده مهمه جدا لابد اخواننا ان ينتبهوا لها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله درس النحو يبدا دلوقتي يا اخوانا. درس النحو سوف يبدا الان. ها ده سؤال مهم جدا يا اخواننا. الاخ ابراهيم بيقول لو واحد صلى في مسجد فيه قبر حكم الصلاه فيه؟ بعض اهل العلم يحرم الصلاه في المسجد ويقول عليك ان تعيد الصلاه وده الاحوط والابرأ للذمه. وبعد يقول ان الصلاه في المسجد حرام الذي فيه قبر، ده بعض اهل العلم. لكن الصلاه صحيحه. لكن الصلاه ايه صحيحه؟ ها لجهله اي لا، ما زي ما قلنا القبر في ما هو لو كان في القبله ده اشد حرمه، لكن لا يختلف الصلاة. بعض كثير من أهل العلم يبطل الصلاة وعليك أن تعيد الصلاة. فالأحوط والأبرأ للذمة ألا تصلي في مكان في مسجد فيه قبر. في شبهة شيخ أحمد سريعة. بعض الناس يقولون لنتخذن عليه مسجدا، وقالوا أن القرآن مهيمنا لجميع الشرائع السابقة. أيوة. وبما أن القرآن مهيمن على ذلك فلنتخذن عليه مسجدا. طيب دي مسألة دي بالفعل شبهة، بس شبهة برضه ياخدنا الشبهة معناها الـ يعني الكلام الضعيف الذي يزول بالعلم. في قول إن الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، العلماء يقولون ده باتفاق قاعدة شرعية إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بتحريمه. فإحنا في أشياء كانت في شرع من قبلنا حلال حرمها الله. يعني لو شفنا في قول الله عز وجل يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، صنعت تمثيل حلال ولا حرام؟ في شرع حرام. امال سيدنا سليمان النبي يصنع له تماثيل؟ ايوه حلال في شرعه، دي شرع شريعه سيدنا سليمان. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ياتي شرعنا بتحريمه. طيب في بعض الاشياء كانت في شرع من قبلنا حرام حلها الله لنا، عكس في اشياء كانت حلال حرمها الله علينا، زي صناعه التماثيل حلال في عهد في شريعه سليمان حرمها الله عز وجل علينا. في أشياء كما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنه حرم عليهم وما اختلط بعظم، أي لحم عليه عظم حرام. ربنا أحل لنا الذبيحة كلها كلها نفس العظم زي أخ محمد حلال. طيب فكان يجوز في شرع من قبلنا أن يتخذوا القبور مساجد، زي ما كان يجوز لسيدنا سليمان أن يسجد له وخروا له سجدا. هل يجوز لأحد أن يسجد لأحد الآن؟ لا. فننظر الآن لشرعنا، لا صح لو كان ليس في شرعنا شيء، وده قاعدة شرعية كما كنا متفق عليها يا اخواننا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بتحريمه. ما حكم البناء على المساجد على القبور في شرعنا؟ هل ليس له حكم عشان نأتي لشرع من قبلنا؟ لا له حكم. الرسول يحذر ده شرع الخلق الذين يصنعون، فدي حجة ضاحضة باطلة طبعا، زي ما هي واضح يعني متهافتة. حتى ولو حتى لو قلنا هو اتبنى المسجد، حتى لو قلنا انه كان في شرعهم جائز، لو يعني لو يعني تمشينا معهم وقلنا ان كان في شرعهم جائز فهو حرام في ايه في شرعنا. تفضل يا شيخ اسمه.